صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. أعطيكم درس اليوم حأخذ منه هذا مما أخذناه من شيخنا رحمه الله يتعلق بمسائل في الإسراء والمعراج، منها كتاب مجيب المحتاج في عبارات كنا نحتاج لها تفسيرها، فكنا سألنا الشيخ رحمه الله وفسرنا إياها إن شاء الله تقرأ في بهذا الدرس إن شاء الله، معنية التقرب إلى الله تعالى. طبعا عنكم بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وصف المسجد الأقصى بعد الإسراء الله تعالى أراه المسجد فعرف عدد أبوابه بعدما رجع الرسول من رحلة الإسراء والمعراج. بعض الناس ما صدق يعني من غير المسلمين، الله تعالى أرى الرسول المسجد الأقصى فقال لهم بعض وصفه وعرف عدد أبوابه حتى سكتوا هؤلاء الذين كانوا اعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فائدة، قال الشيخ رحمه الله، قال الزهري وغيره حصل الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين، حصل الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين، وقال بعضهم قبل الهجرة بسنة، وقال بعضهم قبل الهجرة بسنة. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، يعني في عدة أقوال متى حصلت هذه الحادثة، هذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، لكن قالوا إنها حصلت قبل الهجرة، بعضهم قال بخمس سنين وبعضهم قال بسنة وبعضهم قال غير هذا. فائدة في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ليلة الإسراء على قبر موسى والإسراء ركب الرسول فيه على البراق، هذا دابة من الجنة فوق الحمار من حيث الحجم ودون البغل، وله مزية أنه إذا نظر إلى مكان يضع حافره حيث ينتهي طرفه، يعني وين بوصل نظره يضع الحافر يكون هناك ليقطع المسافة بسرعة. جاءه به جبريل عليه السلام وأركبه عليه. فهذا اللي عم نتكلم عنه أثناء رحلة الإسراء قبل أن يعرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ليس بالبراق أرج به بل بمرقات شبه سلة، بيحكي الشيخ عنه رضي الله عنه أنه مشيئه سلم كأنه ينقل نقلا من مكان إلى آخر. هذا هو الذي ارتقى عليه الرسول، رقي عليه إلى أن وصل إلى السماوات. أما في الإسراء على المرق، مر على قبر موسى فوجده قائما يصلي، وهذا دليل على الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول الأنبياء، يعني هذا يؤيد ذلك، أحياء في قبورهم يصلون، وهذا فيه دليل على أن الأنبياء لهم حياة برزخية تختلف عن سائر الناس، يصلون في قبورهم، والأنبياء مباركون، إذا واحد جاورهم تحصل له فائدة، تحصل له بركة. فإذا واحد ذهب إلى قبر نبي معناته هو في مكان مبارك لأنه جاور هذا النبي، ومعناه أنه يستجاب دعاؤه إن شاء الله. قبر موسى في أريحة، قبر موسى في أريحة في فلسطين، قال شيخنا له مقام هناك، أنا زرته وبت ليلة عنده في أريحة. ولا شك أنه كان يصلي مستور العورة، يعني هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يستدل به على عدة أمور، منها التبرك بأماكن فيها صالحون، لأن جبريل قال له أن يعرج إلى ذلك المكان، فعرجوا عليه على قبر سيدنا موسى، والرسول رآه يصلي، معناه أن الأنبياء في قبورهم يكونون مستوري العورة، ليس عراة، لأنهم يصلون، كيف يصلون؟ الصلاة تكون مع كشف العورة أم مع سترها؟ مع سترها، معناه أنهم يكونون في قبورهم مستوري العورة، هذا أيضا يستدل منه على هذا الأمر، وعلى التبرك بالأماكن التي فيها صالحون. ذكرت في درس مضى أن الفقهاء يقولون يستحب الدفن في مقبرة دفن فيها صالحون، لأن مجاورة الصالح تنفع في حياته وبعد موته، لأنه مبارك، يعني وهو الآن عائش مبارك وبعد موته مبارك، هو رجل صالح، فيستفيد الشخص من مجاورته في حياته ومن مجاورته بعد مماته لبركته. فائدة، قال شيخنا حصل الإسراء والمعراج قبل الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد الهجرة، فما يقال إنها قالت إنه كان نائما بقربها تلك الليلة غير صحيح، يعني لما الإنسان يتعلم الصواب وما يتعلم الصحيح، إذا روي له مثل هذه الأمور يعرف أنها ليست صحيحة. بعض الناس، بعض الكذابين يقولون أن عائشة قالت كان نائما بقربه لما حصل هذا، هذا الكلام منه صحيح، كان في بيت أم هانئ الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل. فائدة، قال شيخنا رحمه الله إبراهيم عليه السلام أمره ظاهر أنه أفضل الأنبياء بعد محمد عليهما السلام، ففي الصلاة نحن في الصلاة الإبراهيمية التي علمها الرسول للصحابة يقول الشخص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه أفضل نبي بعد سيدنا محمد عليه السلام. فلا يحتاج إلى أن يعرج الرسول على مقامه ليصلي هناك أثناء رحلة الإسراء ليعرف فضله. يعني الواحد عم يتساءل ليش الرسول مر على قبر موسى ولم يمر على قبر إبراهيم، مع أن إبراهيم أفضل من موسى؟ هذا الجواب، إبراهيم أمره ظاهر أنه أفضل نبي بعد سيدنا محمد عليه السلام، فلذلك ما في حاجة ليعرف فضله أن يمر الرسول بناحية قبره ويصلي ركعتين هناك. فائدة، قال شيخنا لم ينص في الحديث على أن عيسى صلى في المسجد الأقصى قبل ليلة الإسراء، لكن ظاهر الحال أنه صلى، لأن المسجد الأقصى كان موجودا، هو بناه آدم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة، هكذا ورد في الخبر الصحيح. وسيدنا عيسى عليه السلام كان يصلي والمسجد الأقصى كان موجودا، لو لم ينص في الحديث أنه صلى قبل ليلة الإسراء، بليلة الإسراء الحديث ثابت أنه صلى عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى بالأنبياء إماما، الله جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما. الكلام هون عن ما قبل ليلة الإسراء، فظاهر الحال أنه صلى لأن هذا المسجد كان موجودا. وهذا دليل، خلوه ببالكم، أن الله تعالى سمى المسجد الأقصى مسجدا مع أنه ليس من بناء أمة محمد، المسجد يعني الذي يسجد فيه، يعني مكان للصلاة، معناه أنهم كانوا يصلون وأن صلاتهم فيها سجود، كانوا يصلون وأن صلاتهم كان فيها سجود، يعني الذين قبل هذه الأمة أمم الأنبياء الذين كانوا قبل هذه الأمة كانوا يصلون، وتلك الصلاة فيها ركوع وفيها سجود، هكذا الصلاة فيها ركوع وفيها سجود حتى في الأمم السابقة، لكن ما كان نزل القرآن، وكانوا يعظمون الله ويقدسونه ويمجدونه بلسانهم بلغتهم بالسريانية أهل السريانية، والعبرانية أهل العبرانية، وهكذا على حسب اللغة، لكن كل صلاة كانوا يصلونها هي فيها ركوع وفيها سجود. فائدة، قال شيخنا اختيار الرسول للبن، لما يقولوا العلماء اللبن يعنون ما نسميه الحليب، أما اللبن اللي نحن نقصده عنه اللبن الرائب اللي بناكله مع الرز الجامد، يقولون له اللبن الرائب، إذا أطلقوا اللبن يريدون الحليب، بس هلا لازم نقول له لبن، بظنوا اللبن الرائب، لأنهم لا يعرفون إلا هذا في تخاطبهم فيما بينهم، فلذلك يبين لهم يعني نقول أي الحليب. اختيار الرسول للبن أي الحليب ليلة الإسراء فيه إظهار شرفه، لأنه مال عن الخمر إلى اللبن. هلا هي الخمر ليست مسكرة، خمر الجنة، ومع ذلك ميله عن هذا إلى هذا أحسن. إذا واحد قال لكم طب هاي الخمر عم تقولوا من الجنة، خمر الجنة ليست مسكرة، بس هذا أحسن، هذا أفضل، مع أن الخمر تلك الخمر اللي عم نتكلم عنها تلك الخمرة من الجنة وليست مسكرة وليست مزعجة، لكن الأحسن منها أحسن منها اللبن الحليب. إذا واحد سألكم السؤال ما أنتوا بتقولوا من الجنة، أتى بها من الجنة بس بيبقى الحليب أحسن. اختياره للبن قلنا بالأخير شو فيه؟ إظهار شرفه بس إنما عن الخمر للبن. اختياره للبن فيه إظهار لشرفه، اختياره للبن فيه إظهار لشرفه صلى الله عليه وسلم. وقول جبريل، وقول جبريل اخترت الفطرة يعني الدين، هون تعني الدين. قوله عليه الصلاة والسلام، قول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة، هنا تعني الدين. وتأتي لغير هذا المعنى في الحديث: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، ليس معناه يولد عارفا بالدين عارفا بالإسلام، لأن الله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان لما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فلا يوجد تعارض بين الحديث والآية. معنى الحديث أن المولود الذي يولد هذا بعده ما تعلم شيئا، الله لما أخرجه من بطن أمه جعل فيه القابلية لقبول الفطرة، يعني عنده القابلية لقبول هذه الفطرة التي هي الدين، عنده هذه القابلية. أليس الإنسان لما يولد لا يعرف شيئا، إذا علمه أبواه الإسلام عادة يقبل، إذا علمه أبواه اليهودية يقبل. لذلك الرسول قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو عنده القابلية. ثم الوالدان قد يميلانه إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، هو كالإناء الفارغ بعده. هون يولد على الفطرة يعني على القابلية لقبول الدين، وكمان تصلح لأن تفسر على الفطرة على مقتضى العهد الذي أخذ من الأرواح حين أخرجت من ظهر آدم في نعمان الأراك في عرفات، وقيل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الله تعالى صور هذه الأرواح كأمثال الذر، يعني النمل الصغير، في صور الأشخاص كأمثال الذر، وهذه الأرواح صورت هكذا، وقيل لها لهذه الأرواح: ألست بربكم؟ يعني الملك بلغ: إن الله يقول ألست بربكم. هذا معناه لما نقول ألست بربكم، معناه الملك بلغ، هو قال لهذه الأرواح: إن ربكم يقول ألست بربكم. الله خلق في كل هذه الأرواح معرفته، حتى الأرواح أرواح الكفار في ذلك الوقت الله خلق فيها تلك المعرفة، فعرفوا خالقها فقالوا بلى. كل الأرواح اعترفت، عرفت خالقها وقالت بلى، لكن بعد طول العهد ثم تلبسها بالأجساد نسيت هذا العهد الذي أخذ منها. لما في واحد منا يذكر ذلك؟ لا يذكر. فهو يولد على الفطرة على مقتضى العهد الذي أخذ منه حين أخرج روحه من ظهر آدم، واستنطق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أكثر العلماء يقولون كل الأرواح عرفت واعترفت، هذا قول أكثر العلماء، أن كل الأرواح عرفت واعترفت، يعني عرفت ونطقت بلى، يعني تصديقا لقول الملك المبلغ فيما يبلغه عن الله: ألست بربكم؟ أما بعد تلبسها نسي، وهلا على حسب ما نشأ عليه بعد ذلك. فهذا معنى الفطرة هون، يكون الفطرة هون الدين، يعني فينا نقول اخترت الفطرة أي اخترت ما هو خير لك وهو أمر الدين، أو فينا نقول دغري مثل ما قال الشيخ هون بالتعبير، يعني استعمل أكثر من تعبير في عدة مجالس، الدين. فائدة، قال شيخنا: تقديم الخمر للرسول واللبن ليلة المعراج، تقديم الخمر للرسول واللبن ليلة المعراج فعل اللبن هون حليب. الحكمة منه أن يظهر أن الرسول يختار اللائق به صلى الله عليه وسلم. الحكمة منه أن يظهر أن الرسول يختار اللائق به. هلا إذا واحد سألكم كبعض العوام أنهم ظنوا أن هذا الخمر هو خمر الدنيا المسكر، واحد بعض الناس هكذا ظنوا، فما حكمهم؟ قال شيخنا رحمه الله: إن ظنوا أنهم ظنوا ذلك على معنى أنه ليظهر أن الرسول لا يختاره إنما يختار غيره، ليس على معنى احتمال أن يختاره الرسول، إذا قال خير بين خمر الدنيا واللبن، خمر الدنيا المسكرة واللبن، على احتمال أنه قد يختاره يكفر. أما إذا قال ليظهر أن الرسول لا يختاره لذلك عرض عليه هذا وهذا فلا يكفر، لكنه غلط. هذه الخمر خمر الجنة ليست خمر الدنيا، لكن بعض الناس يظن هيك لما يقرأوا عرض عليه الخمر واللبن دون أن يتعلموا دون أن يفسر لهم يعتقدون هذا، فمطلوب أن يعرف شو الحكم. فائدة على شيخنا رحمه الله: في بعض الروايات كما في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بجميع الأنبياء ليلة الإسراء بل ببعضهم. في بعض الروايات كما في مسلم أن الرسول لم يصلي بجميع الأنبياء ليلة الإسراء بل ببعضهم. وفي بعض الروايات أنه صلى بهم جميعا. وفي بعض الروايات أنه صلى بهم جميعا. على كل حال في هذا الحديث إثبات أن الأنبياء لهم حياة برزخية ليست كحياة غيرهم، وأن الميت الإنسان بعد أن يموت يجوز أن يكون له تصرفات بعد موته بإذن الله. هذا دليل، ما في لا مانع شرعي ولا مانع عقلي، بل الدليل قائم على أنه يكون له تصرفات بإذن الله، لأن بعض الناس ينكرون أن يذكر كرامة للولي بعد موته، وقد ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة أنه حصل كرامات لأولياء بعد موتهم المجسمة نفاة التوسل، وهذه خرافة. طيب هاي الأنبياء جمعوا للرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، ثم اجتمع بثمانية من الأنبياء في السماوات السبع، هم كانوا قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، يعني لهم تصرفات بعد موتهم بإذن الله، الله قادر على كل شيء. وثبت أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره، يعني له تصرفات بإذن الله. فكما جاز أن يحصل هذا للنبي وهو شيء ليس معتادا، يجوز أن يحصل للولي وهو شيء ليس معتادا، ما في مانع من حيث الشرع ولا من حيث العقل، جائز في العقل وجائز في الشرع. بتلاحظوا أن الجمعية دائما في كل سنة تعمل لافتات لافطات بالمولد بالإسراء والمعراج، فنحن سائلين الشيخ رحمه الله عن هذا حتى قد يتساءل بعض الناس أنه هذا من أي مال حطوه، أموال المسلمين أموال مصالح المسلمين، هذا فيه نفع ليس لغير فائدة، هذا الفعل فيه فائدة فيه نفع. فيجوز إظهار البهجة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم جائز. نحن وصغار كانوا أهل بلادنا لما يجي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام شيء معروف، وزعوا حلوى حتى الذين لم يتعلموا، وبيجيبوا الفشفاش والفرقع حتى يفرحوا الأولاد، فانطبع في قلوبهم أنه هذا اليوم نظهر الفرحة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان شيئا معروفا بين المسلمين وما زال يعني معروفا. حتى إذا واحد سألكم ما حكم هذا كلام الشيخ، فائدة قال شيخنا إظهار البهجة. إظهار البهجة ووضع الزينة واللافتات في رمضان من تعظيم شعائر الله. وما حكم تعظيم شعائر الله؟ حسنا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني هذا شيء حسن فيه ثواب. شعائر الله تعرفوا شو معناها، كل ما هو من شعائر الدين، مظهر من مظاهر الدين. الصلاة من شعائر الله، الزكاة، الحج، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، رمضان، العيد من شعائر الدين، هذا شيء يعظم. اللي بيسب عيد الفطر أو عيد الأضحى بيكفر، اللي بيسب رمضان بيكفر. في ناس بيسبوا العيد، إذا انزعجوا في العيد يسبون العيد. إن كانت النية تشويق الناس للصيام، هو ما في نية أظن إلا هذا، أنهم يشوقون الناس استقبال رمضان للقيام فيه بما هو حسن من صوم وصلاة وصدقة وذكر وقراءة قرآن. شو لكن يعني لأي معنى يفعلون هذا إلا هذا؟ ما عنده معنى تاني، مش لحتى يبيعوا بقلاوة رمضان حطوا لافتات، لا، لتشويق الناس لرمضان للقيام فيه بالطاعات، هذا هو هذا المقصود. إن كانت النية تشويق الناس للصيام ووظائف الصيام، يعني الصيام ووظائف الصيام، من جملة وظائف الصيام يعني أن يكون الشخص قليل الكلام في أثناء الصيام. يستحب للصائم أن يترك الهجر من الكلام، الكلام الذي لا خير فيه يستحب لكل إنسان أن يتركه، وللصائم يزيد الاستحباب. هذا من وظائف الصيام، أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من تعليم الدين، أن يكثر من حضور مجالس العلم، كل هذا من وظائف الصيام. أن يقلل من الطعام، قال الشيخ في بلادنا أهل الرياضة إذا جاء رمضان يكتفون بالذرة المقلية، مش ذرة البوشار، ذرة اللي من طعمين الحمام، يقلونها ويأكلونها ويشربون البن حتى يقوموا بالليل للصلاة. مش بيشربوا البن مزاج، لا، مش البن اللي انتم بتشربوه بلبنان. قال الشيخ رحمه الله انتم تحرقونه، هذا محروق يعني، بيشربوا الأخضر قبل هذه الدرجة اللي نحن بنشربها. ليش بيشربوه؟ مش للمزاج. الناس اليوم ببلادنا بيقولوا بنخرم إذا ما شربنا كذا فنجان قهوة، اللي بيشربوا البن كتير بيقولوا بنخرم. قال الشيخ سمعت أن شربتها عندكم يخرمون، يعني على اللفظ اللي احنا بنستعمله استعمل اللفظ ده. فسأل واحد قال له ما معنى يخرمون؟ قال له هذه في لغتكم، انه انتم بتعرفوا شو معناتها يخرمون، بتعرفوا انتم شو معناتها، انه بصير يفقدها بده اياها، مثل اللي بيشرب سيجارة يقول خرمان على سيجارة. قال لي أهل الرياضة في بلادنا هيك بيعملوا، أهل الرياضة مش الرياضة الركض، وهي العبادات يعني، العبادات اللي هن زهدوا ويشتغلون بالعبادات. يعني لأنه لما نقول أهل الرياضة هون بيتصوروا الركض، يعني بيتخيلوا الفطبول وهيك شغلات. هذه من وظائف الصيام اللي عم نحكيها، ده من وظائف الصيام. كذلك للمولد، يعني نفس الحكم، إذا كانت النية تشويق الناس لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لوظائف المولد شو هي؟ زيادة محبة الرسول، قراءة سيرة الرسول للاستفادة منها، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، توزيع الطعام على المسلمين، على الفقراء والأغنياء فيه ثواب، إطعام الطعام للغني فيه ثواب وللفقير فيه ثواب. إذا كان إطعام الكافر فيه ثواب، فكيف إطعام المسلم ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا، أسير يعني الكافر. كذلك للمولد والإسراء والمعراج. هذا الكلام مطلوب يتسجل عنا يتدون، عشان لما واحد يسألكم هل لافتة هذه كيف بيحطوها، مجتمعنا مصاري كيف بيعلوها، فيها فائدة يعني يفعل هذا للخير لفائدة حتى الناس تتذكر، الناس تنسى، الناس تنسى إذا تركوا ينسون، يحتاجون للتذكير. لو ما نحن أحبابنا الجمعية في البلاد يظهرون البهجة والاحتفال بالمولد، كثير من الناس نسيوا الإسراء والمعراج. هلا إذا بتسأل الناس شو الإسراء والمعراج، قد يقول لك أنت شو يعني شو، قد بعض الناس يقول لك شو يعني شو الإسراء والمعراج، يعني حتى اللفظ يمكن ما بيعرف شو معناته، أو أنت الإسراء والمعراج، يمكن في ناس ما بيعرفوا أنت الصيام، يمكن بهالزمن العجيب اللي صرنا فيه. الله اكتبوا عندكم، سألت فائدة، سألت الشيخ عن قوله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ورأيت ناسا يزرعون ويحصدون في يومين، هذا ورد في كلام الرسول في الإسراء، قال ورأيت أناسا يزرعون ويحصدون في يومين. إذا واحد زرع بالعادة ما بيحصد بيومين، حتى مع الكيماوي والهدول يحطوها ما بيحصد بيومين. هل يدخل فيه المجاهدون بالسنان والبيان؟ السنان يعني السلاح. هل يدخل فيه المجاهدون بالسنان والبيان؟ البيان يعني الكلام اللي هلأ أنتم إن شاء الله كلكم بتقوموا فيه بإذن الله، حين تعلمون الناس العقيدة وتحذرون من الكفريات ومن أهل الضلال، هذا جهاد البيان. قال شيخنا رحمه الله الآن أفضل الجهاد، الآن جهاد البيان، لأنه هو المقدور عليه ولأنه أنفع، لأن الشخص إذا قاتل الكفار قد يقتل واحدا أو اثنين أو لا يقتل أحدا ويقتل مجاهد في سبيل الله، لكن إن جاهد بالبيان قد يهدي آلافا من الناس، قد يدخل آلافا من الناس في الإسلام بجهاد البيان، أو مئات من الناس لو لم يكن شيخا، يعني قد يكون واحد عنده دكان حلاق بس يعرف كيف يتكلم مع الناس يعلمهم الدين، وهو عم يصلوا شعره أكثر، اللي بيقصوا شعر بيحكوا عادة، واللي عم ينقصلهم بيحبوا أنه يحكوا، هذه العادة. فإن كان من أهل الفهم ويعرف كيف يتكلم قد يهدي خلقا كثيرا بكلامه لهؤلاء، هذا جهاد البيان، هذا جهاد البيان. فأفضل الجهاد الآن، لما نقول أفضل يعني هو أسوأ الآن، يعني الآن هو فيه ثواب أكثر والآن هو أحسن. قلنا ليش؟ لأنه المقدور عليه ولأنه الآن نفعه أكثر يكون. قال الشيخ الجواب لا، هذا لمن يجاهد بالسنان فقط، يعني هذا الحديث مخصوص لمن يجاهد بالسلاح فقط. بس هلا لما أقول هذا أفضل يعني هذا أحسن هلا من هذا الذي يجاهد بالسنان. فائدة، قال شيخنا يروى عن عائشة، ولكن بلا إسناد، يعني شيء منه صحيح، بس بيقولوا العلماء حتى الناس تعرف أنه روي عنها لكنه غير صحيح، لأنه كيف يعرف إن صح أو لا؟ قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكيف الواحد بيعرف هذا صحيحا أم ليس صحيحا؟ روي عن عائشة أو عن رسول الله أو عن تابعي أو عن صحابي، أنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أسري بروحه. هذا من صحيح نسب إليها نسبة بس مشان نعرف. فائدة: قال شيخنا لم يرد أن الرسول رقي ليلة المعراج إلى العرش، لم يرد. فما منقول هيك نحن منقول كما ورد في الحديث أنه انتقل من سماء إلى سماء والتقى بهؤلاء الأنبياء، وأنه دخل الجنة، وأنه رأى سدرة المنتهى، مثل ما ورد في الحديث أنه سمع صريف الأقلام، اللي ورد منقوله. أما هذا لم يرد أشي، لم يرد أن الرسول رقي ليلة المعراج إلى العرش. هذا القول قبيح. ليش قبيح؟ لأنه ما ورد. كيف بنقول شيء ما ورد؟ ليس للشخص أن يقول شيئا ما ورد. اللي ورد أنه قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فبيوقف الواحد عند كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان بعض الناس بيقولوا أنه بيقولوا أكاذيب، بيقولوا أن وصل لمحل فقال له الرسول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام جزء يا محمد، أنه أنت أقطع هلا، أنت إن تجاوزت اخترقت، وأنا إن تجاوزت احترقت. أنا إذا بدي أتجاوز المحل بحترق وأنت بتخترق. تكذب، يعني هذا تركيب من كلام بعض الناس الكذابين. يجب نفيه ويجب التحذير منه حتى الناس تعرف أن هذا ما حصل مع الرسول. وصار بيكتبوه بعض الناس بالكتب يلزقوه، هذا ما له اسناد، هذا مكذوب، ما قاله جبريل عليه السلام. مثل بعض الناس اللي بيقولوا قال اجا جبريل عند الرسول قبل ما يموت قال له يا جبريل يا محمد هذا اخر عهدك بالدنيا واخر عهدي بها، انه بعد منك ما بقى اجي على الدنيا، ما بقى انزل خلاص، انه بيروح للسماء وما بيرجع. كاذب، لأن الشيخ عبد الله بيقول رحمه الله ورد في الحديث أن عيسى سينزل على جناح ملكين، يحتمل أن يكون أحدهما جبريل. يعني مش هو هذا الدليل، يعني بس هو ده كذب من أصله. وعيسى سيوحى إليه بعد نزوله بس بشرع محمد، مش بشيء خلاف شرع محمد. وأمين الوحي جبريل، قد يكون عن طريق جبريل وقد يكون عن طريق غير جبريل، لكن ما في مانع أن ينزل جبريل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ينزل للقاء بعض الأولياء، ما في مانع شرعا من هذا، ليس شرطا أن ينزل فقط بعد نزول عيسى المسيح إلى الأرض، لا. هذه الجواب المسألة اللي جاي قال الشيخ لا يكفر بس منه صحيح. فإذا سألت شيخنا عمن قال الرسول ليلة المعراج استوحش فقال لا يكفر، سألت شيخنا عمن قال الرسول ليلة المعراج استوحش فقال لا يكفر، فائدة: قال شيخنا معنى سدرة المنتهى شجرة السدر، هي شجرة السدر، وقد رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. تعرفوا شجر السدر؟ رأيتم شجر السدر؟ موجود في لبنان منه. وهي كشجرة السدر في هذه الدنيا من حيث الجنس، وهي كشجرة السدر في هذه الدنيا من حيث الجنس، لكنها تختلف عنها من حيث الوصف، لكنها تختلف عنها من حيث الوصف. فورقتها كأذن الفيل. اللي هون بالدنيا هي ورقة صغيرة قد الأمولة. تلك التي رآها الرسول كأذن الفيل ورقتها، بتعرف أذن الفيل كبيرة. وثمرها كالقلال، القلة يعني الجرة الكبيرة. أما اللي هون دوائر صغيرة، ثمرتها دائرة صغيرة مثل التفاحة الصغيرة. وثمرها كالقلال كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث. وصدرة المنتهى يؤكل منها، يعني ثمرها بيتاكل. أظن هلا حيجي ليش سميت بذلك. بقول الشيخ سميت بذلك لأنها لملائكتك محطة ينتهون إليها، الصاعدون من تحتها ينتهون إليها، والنازلون من فوقها ينتهون إليها، فسميت سدرة المنتهى لأنها كمحطة لهم، محطة للملائكة النازلين والصاعدين. بس أظن تجي هلا بس لأنه هلا ذكرناها. ثمرها يؤكل، المراد اللي هي في السماء ولا اللي في السماء؟ هنا يؤكل أيضا، تلك يؤكل وهذه ثمرها يؤكل. فائدة. قال شيخنا عيسى عليه السلام، عيسى منه أبيض مثل سيدنا محمد، حنطاوي، لونه حنطاوي، شعره مالس، الرسول شعره كان حلقا حلقا، عيسى شعر ناعم وحنطاوي، الرسول كان أبيض وشعره حلقا حلقا، كان شديد سواد الشعر الرسول. عيسى يختلف من حيث الوصف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام بعد صعوده إلى السماء، هو يسكن في السماء الثانية، وقال شيخنا هو يعيش كالملائكة، لا يأكل ولا يشرب. أما الخضر الشيخ يأكل ويشرب، يعني الواحد لما يسمع عن عيسى يقول لك الخضر يمكن مثله. الخضر يأكل ويشرب، عيسى خضر يعيش في الأرض لكن في البحر، البحر بالنسبة له كاليابسة بالنسبة له، يعني يمشي على البحر، يجلس على البحر، يقعد على البحر. عيسى عليه السلام بعد صعوده إلى السماء لم ينزل إلى الأرض إلا ليلة المعراج، لم ينزل إلى الأرض إلا ليلة المعراج، لأنه نزل حتى صلى به النبي عليه الصلاة والسلام. فائدة. قال شيخنا لما استفتح جبريل ليلة المعراج استفتح، يعني طلب أن يفتح لهم باب السماء، لأن السماء لها باب، كل سماء لها باب يدخل منه إليها. السماء جسم كبير وله سمك وقاسم صلب، ليس شيئا، ليس بخارا، ليس هواء، ليس غازا، لا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، شدادا معناه قويات متماسكة، قوية ومتماسكة. السماء كل سماء هكذا. بعدين نحن نعرف لون السماء الأولى فقط، هي خضراء أو يقال زرقاء يعني، أما ما بعد ذلك ما نعرف شو لونها. لذلك مرة سألت الشيخ رحمه الله أنه واحد قال له لا والسماوات الزرق، قال لي ليس له أن يقول ذلك، نحن نعرف لون هذه السماء فقط. يعني واحد بيفطر على باله أنه، وهذا علم، لأنه العلماء بيتكلموا عن علم، نحن نعرف لون هذه السماء أنها زرقاء ويقال لها خضراء في اللغة، والرسول سماها الخضراء عليه الصلاة والسلام. أما ما بعدها حدا منا شاف السماوات حتى يقول لونها كذا أو كذا؟ قال شيخنا لما استفتح جبريل ليلة المعراج فقالت ملائكة السماء ما كانوا يعرفون أنه جبريل، ما كانوا يعرفون أنه جبريل. هلا لما قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو بعث إليه، يعني هل طلب للعروج ما وليس معنى أو بعث إليه أنه لا يعرفون أنه نزل عليه الوحي، لا يعرفون أنه نزل عليه الوحي قبل أن يصعد الرسول إلى السماوات، كانوا يعرفون أنه نزل عليه الوحي. فهون كلمة أو بعث إليه هل طلب للعروج، هذا معناه. أما لما قالوا من، لما استفتح جبريل ما كانوا يعرفون أنه جبريل عليه السلام. فائدة، قال شيخنا، قال كثير من أهل السنة والجماعة، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الرسول رأى ربه ليلة المعراج بعينيه. قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الرسول رأى ربه ليلة المعراج بعينيه. فإذا واحد قال هو منزه يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، ليس ضوءا، ليس شكلا، ليس حجما، ليس شيئا متخيلا، ليس شيئا متصورا، لا يتمثل في القلب، قال إن الرسول رأى ربه بعينيه والله موجود بلا جهة ولا مكان، ما في ضرر. قاله كثير من أهل السنة. وإن قال كما قال كثير من أهل السنة رآه بفؤاده، أي جعل الله قوة البصر لسيدنا محمد بالفؤاد، فرأى الله بقلبه ليس في قلبه، ليس دخل قلبه، وهذا ما في ضرر. قول كثير من أهل السنة، يعني هذا قول أهل السنة لا يضلل من قاله، وهذا قول أهل السنة لا يضلل من قاله، هذا قول أهل السنة وهذا قول أهل السنة، بس مع بيان أن الله ليس كمثله شيء حتى ينتبه الواحد. مش معناته لما نقول رآه كما قال هؤلاء من أهل السنة بعينيه أن الله صار في شكل أو صورة أو هيئة أو مكان أو جهة، لا، الله ليس كمثله شيء. في الصحابة حصل خلاف في فروع العقيدة. هون مهم ينعرف أن إذا واحد قالكم أنتم بتقولوا ما في خلاف بالعقيدة بين الصحابة وبين الأئمة، ما في خلاف في العقيدة يعني في أصول العقيدة، أما في الفروع حصل خلاف مثل هذا، في شيء اسمه فروع العقيدة وفي شيء اسمه أصول العقيدة. في الأصول ما اختلفوا، ما في واحد من أهل السنة والجماعة بيقول الله جسم، يقول الله جسم، ما في واحد من أهل السنة يقول هذا. من قال الله جسم ذاك الأجسام كفر، هيك قال الإمام أحمد رضي الله عنه. أما هذه المسألة اسمها من فروع العقيدة. في الصحابة حصل خلاف في فروع العقيدة. عبد الله بن مسعود وعائشة قالا لم يرى الرسول ربه ليلة المعراج. عبد الله بن مسعود وعائشة قالا لم يرى الرسول ربه ليلة المعراج. وأنس بن مالك، يعني هون إذا لم تدخل في تأويل كلامهما يكون ظهر في خلاف. وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس قالا رأى الرسول ربه ليلة المعراج، أي صحابي وصحابي. وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس قالا رأى الرسول ربه ليلة المعراج. هذا اختلاف في فروع العقيدة ليس في الأصول. فائدة، قال شيخنا، يعني قال في الجواب على السؤال، قال شيخنا غير ثابت أن الرسول نزل بآخر آيتين من سورة البقرة ليلة المعراج. غير ثابت أن الرسول نزل بآخر آيتين من سورة البقرة ليلة المعراج. هدول ما تتركوا قراءتهم آمن الرسول، هدول الشيخ ورد في الحديث الصحيح من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء كفتاه يعني أذى الجن والسحر، وقال بعض العلماء كفتاه عن قيام الليل. هذا قول بعض العلماء وهذا قول بعض العلماء. وقال الشيخ ورد أن من قرأها ثلاث ليال متوالية في بيت لم يدخله الشيطان إلى يوم القيامة. في ثلاث ليال متوالية يقرأ آمن الرسول في بيت الشيطان، غير القرين يعني، لمعنى القرين هذا من الزمنة، ولما نقول الشيطان يعني الجني الكافر، بس قد يدخل جني فاسق، أنا عم نحكي عن الشيطان، لا يدخل إلى يوم القيامة. نعم. بالنسبة لرؤية الله بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فينا نقول أن أهل السنة بعضهم قال لم يره بالمرة، بعضهم قال بقلبه، بعضهم قال بعينيه، بعضهم نفى وبعضهم قال عن الرسول، بعضهم نفى أن يكون رأى الله في ليلة المعراج، وبعضهم أثبت أنه رآه بعينه، وبعضهم أثبت أنه رآه بقلبه. كل لا يضلل ولا يفسق، كل قول لعلماء من أهل السنة والجماعة، كل ما فيه ضرر في فروع العقيدة فائدة. قال الشيخ حديث المعراج فيه أن جبريل قال للرسول لما وصل جبل الطور، طور سيناء يعني اللي كان فيه موسى عليه السلام، لما وصل جبل الطور انزل فصلي هنا. هذا دليل على استحباب الذهاب إلى الأماكن المباركة. شو البركة اللي في هذا المكان؟ أنه كان فيه موسى عليه السلام وهو نبي رسول مبارك. يعني أنت لما تروح تبحث بالمدينة المنورة عن الأماكن التي كان فيها الرسول، جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مر منها الرسول، أنت عم تفتش عن محل مبارك مر فيه رسول الله أو جلس عنده رسول الله، فهذا الفعل فعل حسن، يستفاد حسنه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع جبريل وقال له جبريل انزل فصلي هنا. ولما وصل بيت عيسى، لما وصل بيت لحم حيث كان عيسى، بيت عيسى مش كان عنده عيسى بيت له يعني، حيث ولد عيسى عليه السلام، قال انزل فصلي هنا، كمان هذا مكان مبارك. عيسى ما كان عنده بيت ملك، إنما ولد في ذلك المكان. هل صحيح ولد بمغارة؟ ما بعرف، أنهم بيقولوا ولد بمغارة، لا ما سمعته بعد. فائدة، قال الشيخ لم يثبت أن قوم يأجوج ومأجوج قصار القامة، وأذانهم طويلة، يروها هذه ما ثبتت، يقولوا قال وكتب ما طويل دينته بتغطى فيها، بعض المجاذيب كانوا يقولون هذا، كنت أسمعهم يقولون هذا، قال الشيخ ما ثبتت. لما يظهرون يكونون كالسيل كالجراد. تعرفوا شو يعني السيل؟ ما هم لما ينزل المطر يمشي الماء يصير بيجر معه أشياء، هذا السيل اسمه. لما يظهرون يكونون كالسيل لا يموتون صغارا، بل يكبرون وكلهم كفار. ورد أن الرسول مر بهم ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم فبلغهم فأبوا. حتى إذا واحد سألكم هالسؤال هي جوابه إنه كيف الكفار كيف سيعذبون في جهنم؟ دعوة مين سمعوا؟ مين بلغهم؟ ورد أن الرسول مر بهم ليلة الإسراء والمعراج فبلغهم فأبوا، رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتداولون هذا الخبر، يعني فيما بينهم يتداولون هذا الخبر. جاءنا رجل اسمه محمد وأخبرنا أن الله واحد لا يجوز أن يعبد غيره، يتناقلون هذا الخبر ولا يسلمون، يعني فيما بينهم يتداول هذا الخبر فبينتشر بيناتهم لكن لا يدخلون في الإسلام. فائدة، قال الشيخ: ملك الموت يأتي المؤمن بصورة جميلة. الله يرزقنا ذلك. ملك الموت يأتي المؤمن بصورة جميلة. قال الشيخ: أحيانا يأتي بهيئة رجل صالح، يعني بس اطلع عليه كيف الرجل الصالح منظره جميل مؤنس. ويأتي الكافر بصورة مخوفة، ويأتي الكافر بصورة مخوفة. في دكتورة من أحبابنا حكيت لي من شيء 4 أو 5 أيام، هي عم تعمل تخصص فبرمت على المستشفيات، مستشفيات لبنان يعني، ومات رأت أمواتا كثيرين، رأت ناسا كثيرين يموتون. قالت لي من شدة ما تأثرت من المنظر، كانت بالمستشفى عند وحدة بالطوارئ، قالت لي وزنها حوالي شيء 60 كيلو وشكلها عادي. قالت لي فجأة بثواني سودت وانتفخت، قالت لي صار وزنها شيء 200 كيلو وماتت. قالت لي صارت سوداء كالفحمة. قالت لي هذا المنظر ما شفت مثله. كتبت متأثر دوري، بعثت لي رسالة هي وأخوها، أخوها دكتورة كمان الله يرحمنا. وملائكة العذاب مخوفون، وملائكة العذاب مخوفون. مالك رئيس ملائكة العذاب، اللي هو شو وظيفته؟ خازن النار. يعني عرفته هلأ أنه خازن النار رئيس ملائكة العذاب. مالك رئيس ملائكة العذاب لم يضحك يوما، حتى لما اجتمع بالرسول ليلة المعراج ما ضحك بوجه النبي، حتى لما اجتمع بالرسول ليلة المعراج ما ضحك بوجه النبي. لو كان يضحك لإنسان لضحك للنبي، لو كان يضحك لإنسان لضحك للنبي. سألنا الشيخ، قلت له يقال النبي محمد أجمل المخلوقات؟ فقال يقال، فاكتبوا عندكم. فائدة، قال شيخنا رحمه الله: يقال النبي محمد أجمل المخلوقات، يقال النبي محمد أجمل المخلوقات. الرسول قال ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم لما رأى يوسف: فإذا هو أوتي شطر الحصن، فإذا هو أوتي شطر الحصن، أي نصف الحصن. ما قال كل الحصن، كل الحصن للرسول صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا وإياكم. شيخنا الرسول رأى ليلة المعراج إبليس متنحيا. سألت شو يعني متنحيا؟ ما رأى معكم أنتم سامعين بكتاب الإسراء والمعراج. الرسول رأى ليلة المعراج إبليس متنحيا أي عن الطريق، يعني منه بالطريق عجنة. مش كان كل ما يشوف سيدنا عمر يبعد يروح على طريق تاني؟ الرسول قال لعمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. من شدة عمر في أمر الدين كلما رآه الشيطان غير طريقه. هيك قال المعفرتين من الإنس اللي هتلع في أمتي، يعني إذا شافوا ناس من أهل الخير بيروحوا. فائدة، سئل شيخنا يقولون الرسول ليلة المعراج رأى الملائكة تبني قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني حجر هيك حجر. يقولون الرسول ليلة المعراج رأى الملائكة تبني قصرا لبنة من ذهب ولبنة من فضة ثم توقفوا. فسألهم، القصة ما مضبوطة بس إنه هني بيبسطوا فيها العوام عادة شكلها بيبسطهم. ثم توقفوا فسألهم، يعني الرسول قالوا لما توقفتم؟ فقالوا هذا لشخص كان يذكر الله. فتوقف فتوقفنا. قال الشيخ ما له أصل، يعني الناس بتأثر دغري فيها. شفت رجب ديب لما قال لهم جهج؟ قال الله وكيلكم، يفهم الأمر المعروف ونهي عن المنكر. بعض أتباعي لما قال تم الديك ينقرها لأنه الجهج قال نقل الأمحاء، قال الله، قال أخذوا الحال عزامه وذلك عم يكذب عليهم، يكذب كذبا يعني مكشوفا ومع ذلك يصدقونه. قال لي رجل يحضر درسا أعطيه في غير هذا المكان، قال لي تجادلت مع واحد من جماعة رجب ديب، فلما أنكر عليه ما يقول ذكر له مثل هذه الخرافات، قال له رجب ديب إذا قال أن الله فهو الله. إلى هذا الحد في الضلال وصل. وكان الشيخ رحمه الله يقول رجب ديب يقول لهم عظموني عظموني عظموني حتى عبدوني، إلى هذا الحد. وهذا الذي يقول إنه لو قال أنه الله فهو الله والعياذ بالله من الكفر، إلى هذا الحد في الضلال وصل. قال فهو يكون الله على زامن. واحد من جماعته هلا طلع قال بهيدي الانتخابات اللي بسموه المجلس الشرعي، واحد من جماعته قال لما نوقش في قول رجب ديب في إلهان قال في 60 إله، انتصارا لشيخه قال في 60 إله انتخبوه ليكون في هذا المجلس. آخر مسألة في هذا الموضوع، بس في بعد غيرها إن شاء الله نكمله مرتين. قال شيخنا قوله تعالى ما زاغ البصر ما زاغ البصر ما رأى، معناه ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بصره لم يغلط فيه، معناه ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بصره لم يغلط فيه. في رسالة نويت أن أقرأها بكل الدروس حتى تعرفوا أين صارت بعض الأمور في هذه الدنيا، واحدة من أخواتنا بكندا متزوجة هناك ولها أولاد من آل منيمنة بيروت، يعني أرسلت لي رسالة تحكي فيها ما بعض ما يجري هناك، فمطلوب من المسلمين أن يعرفوا بعض ما يجري هناك، لأنه أنا بعرف كثير من الأشياء التي تصير هناك. شوفوا شو بتقول. تقول: شيخي، أريد أن أبلغك بآخر ما استحدثه الكفار في هذه البلاد ليضربوا أولادنا. في أونتاريو وخاصة تورونتو يريدون إصدار قانون لتعليم مثلية الجنس في المدارس للصغار ابتداء من عمر أول ابتدائي. فدع زعمهم الحضارة والثقافة والتقدم، عزعمهم التطور. سمعتوا يعني ما هو حد يركض يقول بدي اطلع برا وجيب هجرة واخذ جنسية واخذ أولادي، انه نحن معروف اننا مسلمون والحمد لله. انا رحت على بريطانيا، رحت اوروبا، دورت في تلك البلاد. بعض الناس اللي هم من المسلمين تعلموا، صارت عيشتهم كعيشة اولئك في كثير من المجالات. هم مسلمون لكن عيشتهم كعيشة أولئك، يعني على ذلك النظام، على ذلك الطراز، لكنهم مسلمون. يعني مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بس انتبهوا شوفوا شو عم يصير. قالت: يريدون أن يعلموا الصغار أنه من الطبيعي على زعمهم أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وأن يحول الشخص جنسه من رجل إلى امرأة والعكس. أعزعهم أهدا يعني بيقررون أن هذا الشيء طبيعي، يعني ليس مستنكرا، ليس مستقبحا. واحد من أحبابنا في مسار الحرب بلبنان أخذ أولاده وسافر، هربا من الحرب. هو له نية خاصة، مش بس هربا من الحرب، أولاده صغار كانوا بالسبع سنين وست سنين وخمس سنين. فجاء بعض أولاده في يوم قالوا له: اليوم شلحونا كل ثيابنا بالصف. فهو مثل ما بقول نحن زق عقله، فذهب إلى الإدارة في المدرسة في ألمانيا هذا. قالوا له: عم تقول بنتي إنه هيك عملته؟ قالوا له: إيه. قالوا: ليه عم تعملوا هيك؟ إنه شو بده يكون في سبب عندكم؟ قالوا له: حتى يتعودوا على هذا المنظر ولا يستغربون هذا المنظر، حتى يتعودوا عليه وما يستغربوه. قال: فحسيت إنه عقلي حيطير يعني. أخذ أولاده ورجع إلى لبنان. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: الهجرة كانت إلى المدينة المنورة، الآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان. أنا بسمع من كثير من الناس شو بيقولوا: شو في بلبنان؟ حرب خرطة وما في نظام وما في شيء، شو في بلبنان؟ شو نروح نعمل لبنان؟ لا في شغل، لا في شو نروح نعمل لبنان؟ شو نروح نعمل لبنان؟ شو عم بيقول الشيخ عبد الله الولي الصالح؟ العلم في لبنان. وين في بلد فيك تروح عليها تسمع التوحيد على المنبر وفي المساجد وفي الطريق والاحتفالات كما في لبنان؟ ما في ولا بلد كما في لبنان. ليش الشيخ قاعد هون؟ الشيخ عبد الله من أزهد خلق الله كان، ليش قاعد بلبنان البلد اللي فيها ما فيها؟ حتى يصلح عقائد الناس، وجزاه الله خيرا فعل ذلك وأفلح. ما هو في استثناءات أكيد، نحن نحكي بشكل عام. يعني إذا واحد ذهب إلى ألمانيا يجاهد بالبيان، نقول له: ترك الجهاد بالبيان، ترك الناس اللي عم تعلمون الدين تعالى هون. لا، الشيخ عبد الله ما كان يروح على أوروبا لماذا؟ ليدرس. لسه بني في ألمانيا مركز ما له مثيل في تلك النواحي. هذا المركز تأييد للدين. لما الشيخ عبد الله في بعض المجالس كان يدعوهم ليتبرعوا لهذا المركز، قال لهم: أنتم في سوق الجنة. قال لهم: أنتم في سوق الجنة، يعني ابذلوا أموالكم لبناء هذا المكان الذي سيعلم فيه العقيدة، تحفظ فيه عقائد المسلمين ويحذر من الكفر والضلال. إيه، مش معناته انه ما بيطلع الواحد لبرا ليدرس. وعمول رحنا على اوروبا، واخواننا واحبابنا بيروحوا الى امريكا والى كندا للتدريس. هدول اللي قاعدين هناك ليس كلهم جلسوا لاجل الدنيا، بس بعضهم تاثروا، وكثير منهم فقدوا اولادهم، خسروا اولادهم. واحد من احبابنا بنته بالمدرسه كسائر البنات ببعض دول اوروبا، عم تعزمها بنتها لعندها على السهر، عندها عيد ميلاد اظن. قالت له: لا، أبوي ما بيقبل. هديك من أهل تلك البلاد. قالت ليش أبوكي بعيد عليك؟ قالت له إيه. فنزلت عند المديرة فأخذوا البنت، بنت العربية المسلمة كانت، وما أروها لأبيها حتى صار عمرها شيء 18 سنة، فصارت كأولئك على الإلحاد يعني. أخذوها مش برأيه، خلص تصرف يصرف عليها، أخذوها بقوة القانون، أخذوها. حاجة عيد بعض العبارات لكمل الباقيين. تقول يريدون أن يعلموا الصغار على زعمهم أنه من الطبيعي أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة، وأن يحول الشخص جنسه على زعمهم يعني من رجل إلى مرأة والعكس، بل يريدون توحيد الخلاءات حمامات في المدارس، تقول هي للجنسين أصدر الذكور والإناث. وبلشوا بتعليق لوحات في الصفوف تعلم الأطفال كيف يمارس الرجل اللواط. هذا عزامه باسم شو اسمه؟ عزامه باسم الحضارة هذه. قالت حسبي الله ونعم الوكيل، لقد امتنعنا عن إرسال أولادنا إلى المدارس، فصار القانون بهذيك البلاد ما في الواحد يلزمونه في عندهم أظن نظام وقوانين أنه بده يروح على المدرسة. ليش؟ حتى يعملوا اللي بدهم إياه فيه، أنه مش أنه إذا بدك تبعته إذا بدك ما تبعته. فما يفرح الواحد أنه طلع له جنسية مجرد ما طلع له هجرة أو صار له أنه يروح لبرا. هي الجنة ليست هناك. بعض الناس بيحكوا كأنه رايحين على الجنة، أنه خلص طلع لنا هجرة، طلع لنا باسبور، طلع لنا إقامة. الجنة ليست هناك، والجنة الوصول إلى بده عمل. فهدول مغرورين. واحد من اللي كان عم ياخذ مساعدات لما راحوا بالحرب، قال هلا اللي عم تعطيه المساعد، قال نحن مسلمين وابونا وابائنا واجدادنا، ما فيكم لينا، ليه عم تساعدونا؟ انه انتم ما كنتم مسلمين، ما بتحبونا يعني، اكيد ما لنا ما بتحبونا. قالت له ما قدرنا عليكم، حنقدر على اولادكم. هي صرحت له وقد حصل. قالت له ما قدرنا عليكم، حنقدر على اولادكم وقد حصل. وقلت لكم في التعبيط واحد بسويسرا عمر ابنه 12 سنة، قال له بابا سأل عمو الشيخ السؤال اللي بدك تسأله، قال لي اليوم مش اليوم، قال لي أو مبارح يعني، قال لي علمونا نشيد بالمدرسة الله يركض ونحن نركض خلفه. قال لي ستقول مثله؟ قلت له تشهر هذا كفر. قلت له للشخص اللي قلت له كيف تأكل أجي أنا ليقول له تقول له يسألنا؟ قلت ليش ما بتقول له أنت شو عندك شو صاير بالمدرسة أنت تنقذه كيف يعني؟ يعني هذا من شو؟ من الآثار اللي بتأثر فيها الواحد هميك. يعني إذا واحد بعض الناس شو بيقول مثلا أنا ما أشرب خمر، بيكون بأمريكا أو بأوروبا ما أشرب خمر، ما بيروح بيقعد بالديسكو، هذا عرفتوا الديسكو الشياطين بتحس عم تعفرت هنيك، بيقول لك أنا بس ما أشرب خمر. ما بتتأثر بهالظلمات؟ بتتأثر بالفسق والفجور اللي موجود هني؟ خيول اللي ما بيتأثر، واحد بفوت على بستان ورد بشم ريحة حلوة ينبسط، بفوت على هيك محل ما بيتأثر، كيف لا يتأثر؟ شو أخذك لهونيك؟ شو في هونيك؟ شو رايح تعمل هونيك؟ تعودوا بعضهم هكذا، تعودوا كان هونيك، بعض منهم كانوا هون عايشين راحوا لهونيك تعودوا على عاداتهم. قال لهم الشيخ رحمه الله أنتم كثرة الراحات التي فيها أثرت عليكم. يعني شو صاروا بيعملوا؟ بيسروا كل الليل، اللي ما بيروح هيك بيسر على التلفزيون أو أصحابه. من هذا السهر شو بيصير بالنهار؟ تعب، بيناموا كل النهار، وآخر الشهر بيعطوهم مساعدة. يعني ليه عم يعطوهم مساعدة؟ لوجه الله على زعمهم عم يعطوهم مساعدة؟ لا، بدون زعمهم هن يكسبوهن لصفهم، يعني يريدون إفسادهم، هذا اللي هن بدون إياه، يريدون أن يفسدوهم. والشيخ عبد الله يقول الفراغ إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وعندهم فراغ، فراغ مقبول أحيانا، فراغ قاتل، لأنه ما استعملوه في طاعة الله. ونجروا بعض منهم الحشيش، بعض منهم عندهم إياه عادي. قلت لكم كنا بالدنمارك مع رئيم الشارع مع واحد من أحبابنا، قال لي شوف هالشارع هذا كله اللي هون اللي هيدا بفوت وراح بيشتري الحشيش، الدولة سامحة مخدرات، بس اكيد يعني هم يقولوا بطريقه معينه انه سامحين لهم هون يتعاطوا حتى ما يتعاطوا وين ما كان بالبيع والشراء، حتى بالبيع والشراء. وفي بعض البلاد هناك عملوا نظاما انه اللي بده يتعاطى المخدرات بيروح على مركز من قبل الدوله على حتى تكون الإبرة نظيفة وهن بيحطوه بكمين بيشوفوه حتى ما يصير أي انتقال أمراض. هذا كله باسم الحضارة والثقافة والتقدم والرقي، كله باسم هذا. وحكيت لكم أظن بجنيف قلنا مبنى أصفر، واحد من أحبابنا اللي ساكنين هناك قال لي شوف يا شيخ هذا المبنى هذا إذا واحد بده يتعاطى المخدرات بيجي لهون للدولة، هو الشيء اللي بتقول لي. فلما أظهرت التعجب قال لي في ما هو أعجب، قلت له شو هو؟ قال لي عملوا جمعية للانتحار. قلت له يا رجل شو عم تقول؟ قال لي أنا بعيني شفت على التلفزيون واحد قال هو بينتقي كيفية الانتحار، قال لهم بدي بالإبرة المميتة، قال لي حطوا له الإبرة وضربوها وودع ألبوم فواياج للناس ودعهم ومات. قال لي أنا رأيته بعيني هذا الإنسان اللي عم يحكي لي هذا باسم شو كله؟ أزام الحرية والتقدم والرقي والثقافة، هذه الرقي والثقافة والتقدم موافقة الشرع، هذا فيه الرقي، موافقة شرع الله هذا الذي فيه الرقي. مطلوب توعوهم هذول عم يشعروا انه يروحوا لبرا بفكروا انه هناك السعادة. حتى شفت ناس ببرنامج وثائقي سوريين ان شاء الله في حرب بسوريا، شباب ببلد من البلاد هناك قالوا لهم السعادة منا هون، شي صعب كتير العيش هون. هذول شباب من اهل الدنيا عاديين يعني، قالوا شي صعب كتير كتير العيش هون. انه ما يفكر واحد اذا راح هنأت حياته هناك وهنأت عيشته هناك، لا، السعادة الحقيقية في تقوى الله. نحن ما عشنا الحرب هون اللي بعمرنا عاشوا الحرب، بس أثناء الحرب الحمد لله كان الشيخ عبد الله موجود يعلم الناس. كنا بطريق جديد قاعدين بالبيت، الصواريخ عم تنزل، يطلع الشيخ واحد من الشباب يقول له أعرف لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جاب الكلمة اللي مطلوب قولها هون وعربها له. هذاك شو بده يعرف هلا؟ الصواريخ عم تنزل مسكرين الأباجور، نحن هو ما بيحمينا عادة الأباجور، بس يعني نفسيا الواحد الأباجور مسكرين وعم تنزل قذائف وصواريخ. في هذه الشدة كان علم الدين موجود، يعني هذه نعمة عظيمة. وكثير من الناس تعرفوا أنه تعلموا بسبب الحرب، تعلموا الدين بسبب الحرب اللي كانت، يعني كان لهم فيها في هذه الحالة اللي صارت أنهم تعلموا لهم في ذلك كان فائدة عظيمة. الله يسلمنا ويسلم أولادنا وأولادنا، اللهم سلمنا وسلم أبناءنا وسلم أحبابنا، اللهم احفظنا من الكفر والفسوق والعصيان، اللهم احفظنا بقية حياتنا من كل معصية يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا يا أكرم الأكرمين، اللهم سلمنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا يسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك وتوفنا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأحينا على هذه العقيدة، واجز عنا شيخنا خير الجزاء وجمعنا به في جنات النعيم، وأكرمنا برؤية سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على الرسول، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.